يا دي تحبوا الاوله باطل ورباش القروش، ما احنا نحب الاخره فيها وكسار الموشوش. يا دي تحبوا الاوله باطل ورباش القروش، ما احنا نحب الاخره فيها وكسار الموشوش. من بعدينه بالزلط نودوس راسه بالحيوش، وبالرصاص الحارقه نشيع فوق النعوش. من بعدينه بالزلط نودوس راسه بالحيوش، وبالرصاص الحارقه نشيع فوق النعوش. يا دولة الإسلام ما بايهزمش حج الجيوش، ما دام ربي ناصرش وعاد في صفش وحوش. يا دولة الإسلام ما بايهزمش حج الجيوش، ما دام ربي ناصرش وعاد في صفش وحوش. مهما عليش تحالف الثمنين دول حاربوش، ترامب لازم نهزمه كما هزمنا جورج بوش. مهما عليش تحالف الثمنين دول حارب وش ترامب لازم نهزمه كما هزمنا جورج بوش. يا دولة الإسلام ما بايهزمش حج الجيوش، ما دام ربي ناصرش وعاد في صفش وحوش. مهما عليش تحالف الثمنين دول حارب وش ترامب لازم نهزمه كما هزمنا جورج بوش. ترامب لازم نهزمه كما هزمنا جورج بوش. ترامب لازم نهزمه كما هزمنا جورج بوش. كما هزمنا جورج بوش.